الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد، مواصل دروسنا. وفي هذا اللقاء إن شاء الله هو مسك الختام في العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. وقد انتهينا بفضل الله عز وجل من قراءة هذه العقيدة وقراءة الشرح والتعليق بما يسر الله عز وجل على مدار 54 لقاء أو 55 لقاء على وجه التقريب. وهذه العقيدة كما وصفها أهل العلم من أشمل ومن أجمع ما كتب في عقيدة السلف، يعني قل أن تجد مسألة ما تعرض إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبناء على ذلك يعني حري بكل طالب علم أن ينظر إليها نظرة طالب حاذق يرجو الآخرة والدار الآخرة ويرجو الله عز وجل وثوابه، ويتقن هذه العقيدة بشروحها وبتفاصيلها وبنصها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. بس حضرتك نعم، لا في ده في كتاب اسمه آداب البحث والمناظرة للإمام الشنقيطي رحمه الله، ممكن نأتي به إن شاء الله نقرأه، موضوع طويل يعني. حدثت في هذه العقيدة مناظرة بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعلماء عصره في مجلس نائب السلطنة الأقرم بدمشق سنة 705 من الهجرة. ذكر ما وقع في هذه العقيدة المباركة من الأبحاث التي جلاها جامعها للمعترضين. نقل الشيخ عالم الدين أن الشيخ قدس سره قال في مجلس نائب السلطان الأقرم لما سأله عن اعتقاده، وكان أحضر الشيخ عقيدته الواسطية، قال: هذه كتبتها من نحو 7 سنين قبل مجيء التتار إلى دمشق فقرأت في المجلس. ثم نقل علم الدين عن الشيخ أنه قال: كان سبب كتابتها بعض قضاة واسط من أهل الخير والدين شكى ما الناس فيه ببلادهم في دولة التتار من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم، وسألني أن أكتب له عقيدة، فقلت له: قد كتب الناس عقائد أئمة السنة. فألح في السؤال وقال: ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت. فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر. معايا مشايخ؟ أما لما تسمع هذا الكلام وتجد سفير يتطاول على شيخ الإسلام ابن تيمية، فأشار الأمير لكاتبه فقرأها على الحاضرين حرفا حرفا، فاعترض بعضهم على قول فيها: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ووصف به رسوله ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ومقصده أن هذا ينفي التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره. فقلت: يبقى أول اعتراض اعترضوا على قوله ولا تكييف ولا تمثيل. فقلت: إني عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف، لأن التحريف اسم جاء القرآن بذمه، وأنا تحريت في هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة، فنفيت ما ذمه الله من التحريف، ولم أذكر فيها لفظ التأويل لأنه لفظ له عدة معاني كما بينته في موضعه من القواعد. فإن معنى لفظ التأويل في كتاب الله غير لفظ التأويل في اصطلاح المتأخرين من أهل الأصول والفقه، وغير معنى لفظ التأويل في اصطلاح كثير من أهل التفسير والسلف. نعيد ونكتب عندك شطار. افل الشبكة اللي فيه. التأويل عند السلف له معنيان في الهامش عندك كده. التأويل عند السلف له معنيان. المعنى الأول التفسير والبيان، ومنه قوله تعالى وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. المعنى الثاني من معاني التأويل عند السلف الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. ومنه قوله تعالى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، ومنها قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. الآية هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. هذا الذي جاء ذكره في القرآن بهذين المعنيين. إما التأويل عند السلف له كم معنى يا أخوانا؟ معنيين، التفسير والبيان، ومنه قوله تعالى وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. المعنى الثاني الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. طيب هذا التأويل له معنى ثالث عند المتأخرين وليس عند السلف. اكتب وللتأويل معنى ثالث عند المتأخرين. وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر دلت عليه لغة العرب. صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر دلت عليه لغة العرب. يعني التأويل بالمعنى ده فضلش ما كانش موجود في العصر أبدا بالمتأخرين. وهذا القسم له ثلاثة أنواع. صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر دلت عليه لغة العرب. وهذا النوع له ثلاثة أقسام. الكلام ده يا مشايخ الله يبارك فيكم أرجو أن يحفظ ينحفظ. القسم الأول التأويل الصحيح. ضابط صرف اللفظ عن معناه عن معناه الظاهر إلى معنى آخر. صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر. ولكي يكون صحيحا له ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون المعنى المصروف إليه دلت عليه لغة العرب. المعنى المصروف إليه دلت عليه لغة العرب. يعني لما أقول مثلا إيه يد قدرة فعلا موجود. طب يد نعمة وفضل نعم موجود. طيب وجاء ربك حذف المضاف وإبقاء المضاف عليه في لغة العرب وجاء أمر ربك هذا موجود. أما استوى استولى مش موجود. يبقى تأويل أول حاجة يكون المعنى المصروف إليه دلت عليه إيه لغة العرب. اكتب الشرط الثاني أن توجد قرينة تدل على هذا الصارف. أن توجد قرينة تدل على هذا الصارف. الشرط الثالث أن يستحيل إبقاء اللفظ على ظاهره. أن يستحيل إبقاء اللفظ على ظاهره أو على معناه الظاهر. ده اسمه التأويل إيه إخواننا؟ التأويل إيه؟ التأويل الصحيح. خد بالك تاني معايا. التأويل عند السلف له معنيه. عند المتأخرين له معنى ثالث. المعنى الثالث ده له ثلاث أنواع. ها معايا ولا مش معايا؟ طيب اكتب القسم النوع الثاني ويسمى التأويل الفاسد. وهو صرف اللفظ عن معناه الظاهري إلى معنى آخر لقرينة يظنها الصارف قرينة وليست بقرينة. لقرينة يظنها الصارف قرينة وليست بقرينة. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل. صرف الأحناف امرأة إلى الصغيرة، صرف الأحناف امرأة إلى الصغيرة، أما الكبيرة أو الثيب فليست مقصودة بقرينة صحة عقد إجارتها وعقد بيعه. أما الكبيرة أو الثيب صرف الأحناف امرأة، أيما امرأة نكحت نفسها إلى المرأة الصغيرة، البنت الصغيرة، أما الكبيرة والثيب فلا، لقرينة صحة عقد إجارتها وعقد بيعه. صحة عقد إجارتها وعقد بيعه، يعني قالوا إيه؟ طالما إن المرأة الكبيرة أو العاقلة المدركة أو الرشيدة تبيع وتشتري وتستأجر وترهن، فبناء على ذلك كصحة كما تصح هذه العقود، والنكاح عقد يصح عقد نكاحي. هذا تأويل إيه أخواننا؟ إيه؟ تأويل فاسد. ليه؟ لوجود قرينة ظن أنها قرينة وهي في الحقيقة ليست بإيه؟ ليست بقرينة. واضحة دي؟ النوع الثالث التأويل الباطل، وهو ما يسمى بالتحريف. وهو ما يسمى بالتحريف، وهو صرف اللفظ عن معناه إلى معنى آخر لم تدل عليه لغة العرب. صرف اللفظ عن معناه إلى معنى آخر لم تدل عليه لغة العرب. مثال ذلك: استوى تصرف إلى استولى. هذا يا أخواننا لا يسمى تأويل، يسمى إيه يا أخواننا؟ تحريف. وبعدين بركوا يسمى إيه؟ تحريف. معايا لحد كده؟ ها؟ تعتبر التسمية زورة. أين؟ يسمى إيه؟ تحريف. واضحة؟ وهذا النوع له ثلاثة أقسام. وهذا النوع له ثلاثة أقسام. القسم الأول تحريف اللفظ، وذلك بزيادة حرف أو تغيير في الضبط. احنا بنتكلم في دلوقتي تاني التقسيمة دي تعاوزها في الحفظ. التأويل عند السلف له كم معنى يا بدر يا ابني؟ معنيين. وعند المتأخرين له ايه؟ معنى ثالث. واخد بالك؟ المعنى الثالث هذا اللي هو ايه؟ التأويل الصحيح والتأويل الفاسد والتأويل والتحريف. التحريف ده كم نوع؟ ثلاثة أربعة. معايا مشايخ؟ أول حاجة اللي هو إيه؟ قلنا تحريف اللفظي، إما بزيادة حرف أو بتغيير الضبط. بتغيير الضبط. مثال ذلك: وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة. ده تحريف يا اخوانا. معايا؟ ده تحريف الايه؟ تحريف اللفظ. النوع الثاني بنصب حرف الجلالة من قوله تعالى وكلم الله موسى تكلم، على سئلنا من المتكلم موسى وربنا لم يتكلم، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. القسم الثاني تحريف المعنى مع بقاء اللفظ كما هو. المعنى مع بقاء اللفظ كما هو، مثال ذلك يد الله فوق أيديهم، أي قدرة الله فوق قدرتهم. ده تأويل ولا تحريف؟ تحريف. تحريف بس تحريف الإيه؟ يعني سيبنا اللفظ زي ما هو، لا هنقول بقى يد ولا يدي ولا يد ولا نغير في الضبط ولا هنزيد حرف ولا ننقص حرف كما هي، ولكن معناها إيه؟ تغيير المعنى. يبقى تغيير المعنى مع بقاء الإيه؟ اللفظ كما هو. النوع الثالث، النوع الثالث تحريف الدليل عن موضع الاستدلال، وهو أخطرها. تعرف الدليل عن إيه؟ موضع الاستدلال، يعني بيستدل على مسألة معينة، أتى بدليل من الظاهر يشبه المسألة وعند التدقيق لا دخل له بالمسألة. واعتبرك يا أخوانا لا دخل له بالمسألة مطلقا أبدا. معايا يا أخوانا كده؟ زي بالضبط حديث البطاقة، من يستدل به على إن تارك عمل الجوارح لا يخلد في النار، أين وجه الاستدلال؟ روايات الحديث تقول ألك عندنا حسنات، لا ألك عندنا، فيقول ألك عندنا حسنة، فيقول لا يا رب، فيقول بلى إن لك عندنا حسنات. حسنات، يبقى رواية حسنة وفي رواية حسنات، واخد بالك؟ تحمل رواية الجمع على رواية الإفراد. وأيضا كل أمة النبي محمد اللي هي أمة الإجابة لهم هذه البطاقة، مضبوط؟ وباتفاق كلهم لن ينجو من النار، بل بعضهم سيدخل النار. طيب، يبقى بناء على ذلك هذا الرجل صاحب 99 سجل من السيئات، كل سجل مد البصر ومعه بطاقة فيها لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم وبعض الحسنات، حالة خاصة، يبقى ما فيش وجه استدلال أصلا. زي بالضبط حديث لم يعمل خيرا قط، باتفاقهم جميعهم إن هذه اللفظة تدل على نفي الخير كله، لم يعمل خيرا قط مطلقا أبدا، فكيف أثبتتم له قول اللسان وقول القلب وعمل القلب؟ جبتها منين؟ يبقى استدلال ولكن ليس في محل الاستدلال. أوضح ذلك بقى وأغرب حاجة اللي هو حديث صلة ابن زفر، قالك معايا شيخ خالد، حديث صلة ابن زفر، حديث حذيفة بن اليمان عند الإمام أحمد وسنده صحيح، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا زكاة ولا حد ولا صيام، فيأتي الرجل الكبير والمرأة العجوز فيقول أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقوله لي لا إله إلا محمد رسول الله. فقام صلة بن زفر وقال لحذيفة بن اليمن وما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا حج. فأعرض عنه حذيفة 3 مرات، وفي الثالثة قال تنجيهم من النار تنجيهم من النار تنجيهم من النار. إيه دخل ده في موضوعنا؟ ده أنا بقول لك المسألة عندي إيه، رجل نطق بالشهادتين وزعم أنه أقر بالقلب وزعم أن قلبه يعمل ولم يعمل خيرا قط بجوارحه مع علمه وإمكانية العمل. حديث صلة بن زفر بنص الحديث أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها، ما عرفوا من الإسلام إلا هذه الكلمة تنجيه من النار. ويبارك بالذات في موضع الاستدلال، ولعلكم تذكرون ولا يخفى عليكم حينما تكلمنا وقلنا إن أصل الشريعة أو بمعنى أدق أصل استنباط الأحكام من الأدلة يقوم على محورين اثنين، المحور الأول إثبات الدليل، والمحور الثاني فهم الدليل. هو ده الدين كله. إثبات الدليل له أربع شروط، وفهم الدليل له أربع شروط. إثبات الدليل صحة القول إلى قائله، السلام من المعارضة، السلام من النسخ والاشتباه، صحة الاستدلال. يبقى قبل حينما يأتيك بالدليل انظر هل الدليل الذي أتى به يتناسب مع الاستدلال أم لا يتناسب. احنا بنتكلم في قضيه معين، انت جايب الدليل ده هنا ليه؟ زي بالظبط كده فتوى العلامه ابن باز لما قيل له هل من اكتفى بقول لا اله الا محمد رسول الله ولم يعمل خيرا قط يكون من اهل السنه؟ الشيخ تكلم بكلام قطعوه، قطع الله ايمانه. وكلام الائمه في هذه المساله كلام سعيد بن المسيب وسعيد بن يغرب يدور حول ترك المباني الاربعه اللي هي الصلاه والصوم والزكاه والحج. أنا بتكلم على الجوارح كلها، أنا بتكلم على ترك عمل جوارح. يبقى مسألة صحة الاستدلال أو الدليل في الموضع الذي ينبغي أن يستدل به، هي دي يا أخوانا الأصول. واضح يا أخوانا المسألة دي؟ فهمت ما التأويل والتحريف وأنواعه؟ ها؟ أي استفسار فيها ولا حاجة؟ نكمل كلام. تفضل. يد الله فوق أيديهم. نعم. هنا الفقه الصحيح اللي هو يد الله لا، يد الله على الحقيقة له يد سبحانه وتعالى تثبت صفة اليد، لأن هنا جاءت مضافة. أما إن جاءت مقطوعة عن الإضافة بمعنى القدرة أو النعمة. نكمل يا مشايخ. طيب، وقلت لهم ذكرت في النفي التمثيل ولم أذكر التشبيه، لأن التمثيل نفاه الله بنص كتابه حيث قال ليس كمثله شيء. طيب اكتب عندك الفرق بين التمثيل والتشبيه. التمثيل أن يشبه الشيء الشيء في كل شيء. التمثيل أن يشبه الشيء الشيء في كل شيء. التشبيه أن يشبه الشيء الشيء في بعض الأشياء. التشبيه أن يشبه الشيء الشيء في بعض الأشياء، أما التمثيل فين؟ في كل الأشياء. طيب، يقول لأن التمثيل نفاه الله بنص كتابه حيث قال ليس كمثله شيء، وأخذوا يذكرون نفي التشبيه والتقسيم ويطلبون في هذا ويعرضون بما ينسبه بعض الناس إلينا في ذلك. فقلت قولي من غير تكييف ولا تمثيل ينفي كل باطل، ينفي كل باطل، وإنما اخترت هذين الاسمين لأن التكييف مأثور نفيه عن السلف كما قال ربيعة ومالك وابن عيينة وغيرهم. المقالة التي تلقاها العلماء بالقبول الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فاتفق هؤلاء السلف على أن الكيف غير معلوم لنا، فنفيت ذلك اتباعا لسلف الأمة، وهو أيضا منفي بالنص، فإن تأويل آيات الصفات يدخل فيها حقيقة الموصوف وحقيقة صفاته غير معلومة، وهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، كما قررت ذلك في قاعدة مفردة ذكرتها في التأويل والمعني والفرق بين علمنا بمعنى الكلام وبين علمنا بتأويله. وكذلك التمثيل منفي بالنص والإجماع القديم مع دلالة العقل على نفيه ونفي التكييف. طيب اكتب عندك ضابط التكييف. هو العلم بكيفية الصفة دون تعيينها. العلم بكيفية الصفة دون تعيينها، أي لها كيفية معلومة وإن لم نعلمها بعينه. وإن لم نعلمها بعينها. للتكييف التمثيل تشبيه الصفة أو تمثيل الصفة كما تحب بكيفية معلومة بعينها، كأن تقول خد شرطة كده تعالى الله عما يقولون، وخد شرطة بعد اللي هي جملة اعتراضية، يعني كأن تقول له يد كيدي كأيدينا تعالى الله عن ذلك. يبقى هنا التكييف، خدوا بالكم منها في الفرق بيشكل على البعض. تكييف يعني أنا جعلت للصفة كيفية في الأذهان دون تعيين نوع هذه الكيفية. يعني الله سبحانه وتعالى ينزل بكيفية معلومة لدينا بس مش قادر أحدد أي نوع من الكيفيات. تعالى الله عن ذلك، هل ينزل كما ينزل البشر أم ينزل كما ينزل الملك إلى غير ذلك، ده اسمه تكييف. يبقى جعلت هناك كيفية ولكنها غير معلومة العين. أما التمثيل جعلت كيفية معلومة الإيه؟ العين. واضح يا أخوانا؟ طيب، طبعا كلمة الاستواء معلوم والكيف مجهول والإمام به واجب السؤال عنه بدعة، هذا الكلام يعني مشهور جدا للإمام مالك بن أنس. وحقيقة الأمر كما قال أهل التحقيق أن نسبته إلى أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه. نعم، أي نعم. فاتفق هؤلاء السلف على أن الكيف غير معلوم لنا، فنفيت ذلك اتباعا لسلف الأمة، وهو أيضا منفي بالنص، فإن تأويل آيات الصفات يدخل فيها حقيقة الموصوف وحقيقة صفاته غير معلومة، وهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، كما قررت ذلك في قاعدة مفردة ذكرتها في التأويل والمعنى. والفرق بين علمنا بمعنى الكلام وبين علمنا بتأويله، وكذلك التمثيل منفي بالنص والإجماع القديم مع دلالة العقل على نفيه ونفي التكييف. إذ كنه البال غير معلوم للبشر، طيب هنا بيقول إيه؟ وكذلك التمثيل منفي بالنص والإجماع القديم مع دلالة العقل على نفيه ونفي التكييف. اكتب عندك ودلالة العقل من ثلاثة أوجه، ودلالة العقل من ثلاثة أوجه. دلالة العقل على إيه؟ ها؟ على نفي التمثيل والتكييف. أحسن، دلالة العقل من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الله لم يعلمنا بكيفية صفاته. الوجه الثاني أننا لم نره، افتح قوس أي في الدنيا. الوجه الثالث ليس له نظير فيقاس عليه، ليس له نظير فيقاس عليه. يقول: وذكرت في ضمن ذلك كلام الخطابي الذي نقل أنه مذهب السلف، وهو إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنه، إذ الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات يحتذي حذوة. اكتب عندك والمراد من ذلك: كما أننا لا نعلم كيفية ذاته كذلك لا نعلم كيفية صفاته. أدي معنى كلمة الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات، كما أننا لا نعلم ذاته كيفية ذاته كذلك لا نعلم كيفية صفاته. فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. خدوا بالكم من الكلمة دي مهمة. الأشاعرة والمعتزلة يثبتون ذات الله، يقول لك لله ذات، ذات موجودة. وخد بالكم الصواب الذات غير النفس، الذات غير الايه معايا عز، الذات غير النفس. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ثنتين منهما في ذات الله، فرق بالاثنين، الذات غير النفس. فهنا يثبتون الذات، يقولون لله ذات. طيب بناء على ذلك أنت أثبتت لله ذات، تكلم عن كيفية الذات يسكت، يقول لك الذات إثبات وجود فقط، لا إثبات كيف. لا غير الوجود معي. طيب لما أنت أثبتت الذات وجودا فقط لماذا أنفت لماذا نفيت الصفات وجودا فقط؟ هذا من الاضطراب ومن التناقض، ولا يقبل عاقل على نفسه أن يكون متناقضا. هذه معنى كلمة الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. يبقى أنت أثبتت ذات، طيب ما كيفية الذات؟ لا ندري. كذلك نحن أثبتنا الصفات، فإذا سألتنا عن كيفية الصفات قلنا لا ندري شأن كلامك في الذات. فإن قلت إثبات الصفات يلزم منه التشبيه، نلزمك، وإثبات الذات يلزم منه التشبيه. صح؟ مش كل واحد، مش ليك ذات والحاج سامي له ذات وأخونا محمد له ذات وعادل له ذات، طيب خلاص ولله ذات. واضح يا أخوانا الجزء ده معنى كلمة الكلام في الذات فرع عن الكلام في إيه؟ الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. قال أحد كبراء المخالفين: فحينئذ يجوز أن يقال له، يقال هو جسم لا كالأجسام. ما طالما بقول ذات ليست كالذوات، يد ليست كاليد كالأيد، يبقى جسم لا كالأجسام. شوف الرد. فقلت له أنا وبعض الفضلاء إنما قيل إنه يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله، وليس في الكتاب والسنة أن الله جسم حتى يلزم هذا. معايا مشايخ؟ علشان كده خدوا بالكم اللي جاي. شيخ الإسلام تيمية لما قال إيه؟ إنما قيل إنه يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه رسوله، الكلمة دي أخذها من الإمام أحمد لما قال صفات المولى عز وجل القرآن والسنة لا نتجاوز ذلك، وكذلك الأسماء. طب وش معنى لم ينص الإمام أحمد على الأسماء؟ شوف الذكاء. لأنك إذا لم تلتزم بالأسماء ما التزمت به في الصفات سيترتب على ذلك محظور عظيم. ما هو؟ أن أسماء ربنا عز وجل تدل بالتضمن على صفاته، فإذا سميت الله باسم لم يرد في الكتاب ولا في السنة حتما ولابد ستأتي بصفة، بصفة ليست في الكتاب ولا السنة، يبقى كده تجاوزت الحدود. فقلنا مثلا لو قلنا الله سبحانه وتعالى من أسمائه المقبر ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، المقبر اسم، يبقى بناء ذلك يلزمك أن تأخذ منه صفة الإيه؟ الإقبار، وهذه الصفة لم ترد في الكتاب ولا في السنة. شفت ذكاء الإمام أحمد؟ يبقى لما قال الصفات ها لا نتجاوز القرآن والحديث يقصد بنت تدخل فيها الأسماء تماما، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لما يجي يتكلم عن معتقد أهل السنة والجماعة قال: ويعتقدون بكرامات الأولياء وما يجريه الله على أيديهم من خوارق العادات، ولم يتكلم في المعجزات. قال لك أصل أنت لو أمنت بالكرامة يلزمك أن تؤمن بإيه؟ بالمعجزة. هذا كلام العلماء. واضح يا أخوان الأمور دي؟ طيب يقول: وليس في الكتاب والسنة أن الله جسم حتى يلزم هذا، وأول من قال أن الله جسم هشام بن الحكم الرافضي. وأما قولنا فهو الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل والجهمية وأهل التمثيل المشبه. اكتب عندك: والصفات التي لم يرد إثباتها لله أو التي لم يرد نفيها عن الله لا تثبت ولا تنفى. والصفات التي لم ترد مثبتة لله أو التي لم يرد إثباتها لله والتي لم يرد نفيها عن الله لا تثبت ولا تنفى، كلفظ الجسم والجهد والعرض والتحيز إلى غير ذلك. كل هذه لم ترد لا نفيا ولا إيه ولا إثبات، يبقى أيضا لا ننفيها ولا نثبت. طيب فقيل لي: أنت صنفت اعتقاد الإمام أحمد وأرادوا قطع النزاع لكونه مذهبا متبوعا. فقلت ما خرجت إلا عقيدة السلف الصالح جميعه، ليس للإمام أحمد اختصاص بهذا. وقلت قد بالك، شو بقى التحدي العظيم، قد أمهلت من خالفني في شيء منها 3 سنين. معلش يا مولانا، الصفات التي لم ترد مثبتة لله والتي لم ترد منفية عن الله، لا نثبتها ولا ننفيها. الجسم يعني لا نقول لله جسم ولا نقول ليس لله جسم، لا تثبت ولا تثبت. جهة لا نقول لله جهة ولا ننفع عن الله الجهة. ليه؟ لم ترد نفيا ولا إثباتا، وده من الأدب. فضل أحمد، لما يتكلم في صفة العلو لله عز وجل يقول يلزمك أنها أثبت لله صفة العلو، هتثبت له جهة معينة. طب نتكلم في هذا، أخونا يسأل ويقول إذا أثبتت لله صفة العلو يلزمك أن تثبت له صفة الجهة. من ناحية يلزم عقلا يلزم، ولكن عقديا لا يلزم، لأن أنا عندي أصل. لذلك الإمام أحمد وغيره، وده كلام العلامة العثيمين، تنزلوا مع المخاطب وقالوا الجهة لم ترد نفيا ولا إيه ولا إثباتا، ده الأصل. عند التفصيل يسأل من أراد أن يثبت أو ينفي، ما مرادك؟ تقصد إيه من الجهة؟ وتبارك أخوانا، ماذا تقصد من الجهة؟ ماذا تقصد من الجسم؟ يتبعض ويتجزأ وينفصل، أم جسم أنه له وجود؟ فنقول له ما مرادك من الجهة؟ الأقصد جهة السفل. نقول له لا، ليس لله جهة بهذا المعنى المراد. طيب قال لك أقصد جهة العلو، نقول ماذا تقصد من جهة العلو؟ جهة علو مطلق ولا متحيز؟ فإن قال متحيز نقول ليس لله جهة بهذا المعنى، فإن قال جهة العلو المطلق نقول أيوة باعتبار هذا المعنى لله. أما اللفظ ما ينفعش أقول. فهمت الجزئية دي؟ أدي معنى معتقد أهل السنة والجماعة في الألفاظ الواردة في الصفات، لا لم ترد نفيا ولا إيه ولا إثباتا. واضح يا مشايخ؟ ركزوا، الله يبارك فيكم، واتعب شوية وذاكر. طبعا كما تعلمون شرف العلم بيتوقف على شرف المعلوم، وحينما نتكلم عن الصفات لله ما يوجد أشرف من الله فأشرف علم الذي نحن فيه. طيب يقول وقلت قد أمهلت من خالفني في شيء منها 3 سنين. فإذا جاء بحرف واحد عن القرون 3 يخالف ما ذكرت فأنا أرجع عن ذلك. رحمة الله عليك من إمام. 3 سنين. قال لهم قدام كنت رجالة هتقول لي لفظ واحد. قلنا من جهة العلو المطلق، هذا من باب الإخبار عن الله ولا من باب الصفات؟ لا من باب الإخبار، لا من باب التنزل مع المخاطب. إن كنت بالجهة تريد هذا المعنى، المعنى ده ثابت لله، اما اللفظ ها احسنت. ما احنا قلنا في الصفات التي لم ترد لفظها لم يرد، بنقول له انت تريد ان تنفي هذا اللفظ عن الله او تثبته لله، ما مرادك من المعنى؟ مش كل لفظ له معنى يا ولدي. طب معنى اللفظ ده عندك ايه؟ ايه معنى الابعاد؟ واخد بالك انت ايه معنى العرض عندك؟ ماذا تريد بذلك؟ فمن خلال معناه نقول ان كان المعنى صحيح يثبت لله، غير صحيح لا يثبت لله سبحانه وتعالى. فهنا الإمام ابن تيمية بيقول إيه؟ فإذا جاء بحرف واحد انتبه عن القرون 3 يخالف ما ذكرته فأنا أرجع عن ذلك. لأن القرون 3 المفضلة منهم يستقى علم الشريعة. فاكرين لما عدت لكم 12 إماما؟ فاكرينهم لما قلنا مالك والشافعي وأحمد والبخاري وأبو زرعة وسفيان وسفيان وأبو حاتم وأبو زرعة، واخد بالك؟ وقلنا عبد الله بن المبارك والأوزاعي والليث بن سعد، كل هؤلاء أئمة أكابر فحول في القرن 3 تم أخذ المعتقد عنهم. والأوزاعي أبو عمرو الأوزاعي توفي سنة 157 من الهجرة. هؤلاء القوم منهم المعتقد، إيش غير يسبوا لهم؟ فإذا جاء بحرف واحد عن القرون الثلاثة يخالف ما ذكرته فأنا أرجع عن ذلك. في البركة كلمة دي مش هينا خالص، ده في منتهى الصعوبة، لأن في عهد شيخ الإسلام تيمية، شيخ الإسلام توفي كما قلنا 28 و700 في القرن السابع، كيف استطاع الإمام رحمة الله عليه أن يستقرئ كلام السلف في هذه المسائل وفي غيرها والمصادر قليلة بل نادرة؟ من زي دلوقت أنت معك على الحاسوب كم كتاب يا مرشد في المكتبة الشاملة؟ ها؟ 5000 وشوية، وخبرك قدامك بضغطة واحدة تحصل على هذه. طب شيخ الإسلام كان في الشام والكتب مبعثرة، اللي في المغرب واللي في الحجاز واللي في مصر استطاع بفضل الله أن يستقرئ كلام السلف في هذه المسائل وفي المعتقد فجاء بهذه العقيدة. يقول وقد أمهلت من خالفني في شيء منها 3 سنين، فإذا جاء بحرف واحد عن القرون الثلاثة يخالف ما ذكرته فأنا أرجع عن ذلك. وده من التربية الصحيحة والتواضع، أن طالب العلم إذا بين له خطأه يلزمه أن يرجع، وإن عرض عليه الحق يلزمه أن يقبله. انتبهوا للعلامتين دولت، علامتي التواضع عند طالب العلم، إذا بين له خطأه يرجع، وإذا عرض عليه الحق يقبله. ده التواضع اللي هو السمة العامة في طالب العلم. وعلي أن آتي بنقول جميع الطوائف عن القرون الثلاثة يوافق ما ذكرته من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية والأشعرية وأهل الحديث وغيرهم. يعني أي تحدي أكبر من هذا؟ قال لهم هاتوا أنتوا وأنا هجيب لكم بقى عن الأئمة الأكابر، ومش كده وبس، والأشعرية أيضا وش كده وبس، وأهل الحديث، ثم قال في موضع آخر والمتكلمين والصوفية، يعني كل الطوائف قالت بقوله في المعتقد. ثم طلب المنازع اللي هو المخالف له في مسألة الحرف والصوت، فقلت هذا الذي يحكى عن أحمد وأصحابه أن صوت القارئين ومداد المصاحف قديم أذلي، كذب مفترى، لم يقل ذلك أحمد ولا أحد من علماء المسلمين. أصطمعنا كلمة أن صوت القارئين ومداد المصاحف قديم أزلي، يبقى معنى ذلك أن الله لا يتكلم. وقف عند هذه المسألة وما يجرش حاجة، لأن المناظرة مهمة جدا، نتكلم فيها إن شاء الله اللقاء القادم. جزاكم الله خيرا، نستعد لصلاة العصر إن شاء الله ونواصل دروسنا بعد العصر، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.